الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها كانت مريضة ومنومة بالمستشفى في رمضان الفائت بسبب مرضها، وتوفيت قبل 5 أشهر ولم تقضي ما فاتها من رمضان، فهل عليها شيء؟ تقول علما أنها لا تستطيع القضاء. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فإذا أفطر المسلم أياما من رمضان بسبب العذر الشرعي، فإن الواجب الشرعي عليه أن يقضيها من أيام أخر. فإذا استمر عذره الشرعي ولم يتمكن من القضاء ولم يستطعه، ثم أصابته المنية قبل تمكنه من قضاء هذه الأيام التي في ذمته، فإنه يموت وذمته بريئة عند الله تبارك وتعالى، لأنه يموت غير قادر على قضاء هذا الواجب، والواجبات منوطة بالقدرة، فيموت وذمته بريئة، ولا يجب على أحد من أقربائه أو ذريته أن يطعم عنه أو يصوم عنه تلك الأيام، كما هي حال أمكم غفر الله لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنة، فإنها ماتت بعد أن أفطرت أياما من رمضان بسبب مرض ألم بها، واستمر بها العذر حتى قبض الله عز وجل روحها، فإنها حينئذ تموت بريئة وذمتها بريئة، ولا يلزمكم أن تطعموا عنها به الأيام ولا أن تصوموا عنها. وأما إذا تمكن الإنسان من القضاء ولكنه فرط هو وتكاسل وعجز عن القضاء حتى مات، فإنه يموت وذمته مشغولة بهذه الأيام، فلا بد من السعي في إبراء ذمته عن هذه الأيام. والسعي في إبراء ذمته يكون على وجهين: إما أن يتطوع أحد أقربائه أو أحد المسلمين بصيام تلك الأيام عنه بنيته، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والوجه الثاني أن تطعموا عن كل يوم مسكينا من هذه الأيام، فإذا كان قد فوت 10 أيام فتخرجون 5 آصع، لأن كل يوم تطعمون مسكينا نصف صاع، فأي الأمرين فعلتم فقد برئت ذمة ميتكم. هذا فيما لو فرط هو في قضاء هذه الأيام حتى أدركته المنية. وأما بالنسبة للسائلة فإن أمكم قد ماتت وذمتها بريئة عند الله عز وجل، لأنها ماتت في زمن لا تتمكن فيه من القضاء، فلا يحتاج منكم لا إلى صيام هذه الأيام عنها ولا إلى التكفير أو الإطعام، والله أعلم.